الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل وإلا فلقينا سدتي المسجد. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدتها، فكأن الرجل استكان. فقال يا رسول الله ما عدتها كبيرا من صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحبوا الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان. فقال: يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحبب. أكرم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، قال حدثنا أنس بن أبي مالك، قال: بينما أنا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها فكأن الرجل استكان. فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحبب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له بواب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطان، قال: حدثنا ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك قال: خيرا عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: يعني حقا أن يقول أنه سمع أنس بن مالك يقول: عندك سمعته ثابت على البناني؟ قال: سمعته. نعم هذا هو. قال: سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. في لفظ آخر: لم تصب بمصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصبر عند أول صدمة، قال الحافظ: ذكر فيه حديث أنس في قصة المرأة التي جاءت تعتذر عن قولها: إليك عني. لما أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجدها تبكي عند قبر بالصبر، ففي الحديث: جاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا. خيرا. يعني نحن الآن في كتاب الأحكام، فالخطاب الآن مع من أعطاه الله ولاية، لا يحجب نفسه عن رعيته وعن قضاء حوائجهم والقيام على أمورهم وسماع شكاواهم وقضاياهم. قال الحافظ ابن حجر: تقدم شرحه مستوفى في باب زيارة القبور من كتاب الجنائز، وأن المرأة لم تسمى، وأن المقبور كان ولدها ولم يسمى أيضا، وأن الذي ذكر لها أن الذي خاطبها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الفضل بن العباس، ووقع هنا أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله: هل تعرفين فلانة؟ يعني صاحبة هذه القصة، يعني أن المرأة معروفة وأنس يعرف اسمها لكن ما سماها. ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضا، وقولها إليك عني أي كف نفسك ودعني، وقوله فإنك خل بكسر المعجمة وسكون اللام أي خال من همي. لكن هذا من فقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين وعظها ورأى أنها ما قبلت علم أنها في حالة ماذا؟ في وضع معين ليست قادرة على قبول النصيحة، فلهذا تركها وانصرف. يعني أنت داعٍ إلى الله، انظر حالة الرجل، انظر حالة الرجل الشخص الذي تنصحه، هل يتحمل أو لا يتحمل، هل يقبل أو لا يقبل، هذا أمر مهم. مثل الحديث الآخر الذي غضب فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي يعني في نفس شخص هذا الأمر، فقام إليه وكلمه، فازداد غضبه. النبي صلى الله عليه وسلم تفطن لحال الرجل أنه ما هو مؤهل للنصح في هذا الوقت. قال: أبي جنون، ورفض أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأحيانا يكون من يحتاج إلى النصيحة في حالة أشبه بالسكر أو الجنون، وربما أوقعته النصيحة في إثم أكبر مما هو واقع فيه. لو أنك جئت إلى رجل قد انشدت جميع حواسه إلى التلفاز، في مسلسل، في نظره أنه يعني لابد أن يتابعه، فجئت تطفئه، طفيت التلفاز، شغلت له القرآن، يا أخي هذا أحسن لك، ربما سب القرآن وربما وقع في الردة. نعم، وربما خرجت منه الكلمات الكفرية. أنت الذي دفعته إلى هذا الجرم. وما هو معناه أنه مسموح؟ لا، ما هو مسموح، لكن أنت الذي جعلته يتفاعل. فمثل هذا أشبه بحال السكران، ليس أهلا أن ينصح في هذا الوقت. نعم، ولهذا عندما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة هي المعرفة بطريقة الدعوة إلى الله جل وعلا، كيف تدعو الناس وإلى ماذا تدعو الناس ومتى تدعو الناس، فالنظر في الوقت المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب والحال المناسب لا بد منه، لا بد أن تنظر إلى الأمور من جميع جهاتها. نعم. قال رحمه الله: قال المهلب: لم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواب راتب، يعني أنه ماسك للباب على طول اليوم، يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جلس على القف، يعني الجهة من البئر. قال: فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. وقال الطبري: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود، يعني في قصة حلفه، في قصة حليفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا كما تقدم في النكاح، أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بوابا، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: يا رباح استأذن لي. قلت: ويحتمل أن يكون سبب استئذان عمر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ويحتمل أن يكون سبب استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختبر ذلك باستئذانه عليه، فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه. وقال الكرماني ملخصا لما تقدم: معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد عليه بوابا أنه لم يكن له بواب راتب أو في حجراته التي كان مسكنا له، أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشر ذلك بأنفسهما، يعني أبا موسى ورباحة. قلت: والأول كاف. لم يكن له بواب راتب، يعني هذا المعتمد. أتى بعدة احتمالات: لم يكن له بواب راتب، أو لم يكن له بواب في حجرته التي كانت مسكنا له، أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشر ذلك بنفسه. هذه ثلاثة. الأول أنه لم يكن له بواب راتب هو الذي اعتمد الحافظ. وفي النار الثاني نظر، يعني نوع الحجرة فقط، لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى، وإن أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث الباب، فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو في منزله وهو في منزل سكن فلم تجد عليه بوابا. وفي الثالث أيضا نظر، لأنه على تقدير أنهما فعل ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره، لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته، فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا، ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى، يعني أنه يقدر، الحاكم يقدر الحاجة، متى ما احتاج بوابا اتخذ بوابا، ومتى لم يتخذ بوابا لا يتخذ. فهذا يعتبر توجيها لهذه المسألة وتلخيصا للجواب فيها، أنه يتخذ له بوابا ولا يكون على وجه الاستمرار بل على وقت الحاجة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.